إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فجزاه الله خير ما جزى به نبياً عن أمته ورسولاً عن رسالته. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الوصاية بتقوى الله هي وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. معاشر المسلمين والمسلمات، تكثر الحاجة في هذه الأيام إلى مسألة الاستجمام والترويح، وذلك للظروف التي نعيشها، فإننا ولله الحمد في إجازة، وفي كما يقولون في عطلة صيفية، فنحتاج إلى الترويح وتجميم النفس، وهذا مطلب شرعي، أن الإنسان يروح على النفس تاعو على وليداتو، هذا مطلب شرعي، والمؤمن يؤجر عليه، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ولنفسك عليك حقا. وفي ديننا ولله الحمد فسحة، أن الإنسان يمكن يستجم ويمكن يروح شوية ويمكن شي شوية، فهذا لا غضاضة فيه بل يؤجر عليه. فقد ورد على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر لما كان الحبشة يلعبون في المسجد بحرابهم، فزجرهم عمر فقال: دعهم يا عمر. ثم قال: خذوا بني أرفدة حتى يعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة. إذن الحمد لله، كون الإنسان يستجم ويمشي يقضي شي عطلة صيفية في شي مكان لأجل الترويح على نفسه وعلى أهله، هذا مطلب شرعي، لأن الله تبارك وتعالى لما خلق الإنسان خلق فيه مادة الجسم ليا، وخلق فيه روحا، ولكل منهما متطلبات الجسد بل متطلبات تاعو، والروح كذلك بل متطلبات تاعها. إذن الله تبارك وتعالى قال: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. إذن هذه الآية تتكلم على هذه الحوايج اللي ذكرنا دابا الآن، أنك فيك مادة وروح، ما يمكنش الإنسان يتم غادي ما كاين لا استجمام ولا راحة ولا ترويح للنفس، ما يمكنش، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. إذن قلت: فيحتاج الإنسان إلى أن يخرج لأجل أن يجم نفسه ويريحها من منغصات الحياة. لذلك سأتكلم في هذه الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى عن موضوع، وهو من آداب النزهة، من آداب النزهة، يعني غادي نتكلموا على بعض الآدبيات اللي تيخص المسلم ماشي تحل بها. انت خارج بغيتي تجم النفس تاعك، ماشي انك اش غادي تجم النفس تاعك، انك تفلت من جميع القيود سواء كانت شرعيه او قانونيه، لا لا لا، تيخص المسلم وان خرج ليجم نفسه، ليس معنى هذا انه يعطي الحريه المطلقه وان يفعل ما شاء في اي مكان شاء، لا لا. المسلم اللي تيخرج راه عنده اش قانون رباني يحكمه، عنده قانون رباني يحكمه، عندك شرع تتمشي به، لانه يعني ما كاينش شي حاجه في حياتك الا وتتكون تحت اطار الشرع. هذه عندك، هذه ديرها، هذه لا ديرهاش، هذه ديرها، وهذا هو ما يسمونه بالاحكام، الاحكام الشرعيه. معنى الاحكام اي التي تحكمك، ما تتخليكش متفلت. واش انا مثلا غادي نتنزه انا وليداتي لي أن أفعل ما أشاء. ولا وليدتي مثلا يمكن يديروا أي حاجة بوها؟ لا لا. لذلك سأتكلم عن بعض آداب النزهة. والنزهة معاشر المسلمين والمسلمات هي مأخوذة من التنزه. التنزه شنو هو؟ اللي هو البعد. إذن ملي أنت خارج بغيتي تجم النفس تاعك، بغيتي تريح وليداتك، إذا أنت تحاول أش أنك تبعد عن جميع منغصات الحياة. فحاول أن تستشعر هذا المعنى، بمعنى أن حاول تريح نفسك وتريح وليداتك. يعني بعبارة أخرى، ديك السلطة اللي كنت تتمارس وادي دير وداك التشدد اللي كنت تشدد تتحاول تنزل عليه في ضوء الأوامر الشرعية. طبعا ماذا تبقاش مثلا الوليدات زقا أنت هادي لا تدير، لا تحاول تخف شوية ودير عين شافت وعين ما شافت. الدراري إلا بغا يلعبوا وينشطوا ويكثروا الحركة لهم ذلك. وانت كذلك ديك السلطة تاعت الآب اللي كانت في الدار أنه مثلا الاحترام ولا كذا تتحاول تنزل منها شوية وتقدر تلعب مع الدراري وتقدر تهود معهم كاع لواحد المستوى اللي هو اش اللي هو تتبين به على أنه نحن فاش في فسحة وفي راحة. إذا ديك السلطة تاعت الأب تحاولاش تهرس منها شيئا ما، ودائما أعيد تحت اش تحت إطار الشرع. ما تيكونش داك الانفلات وما تيبقاش الإنسان على اش على العادة اللي هو تيكون اللي هو تيكون عليها. ولذلك ضربت مثال، يقدر الإنسان يلعب مع وليداته الكرة، يقدر الإنسان يعوم معهم، يقدر يدير معهم شي حركات اللي هي رياضية، هذا كله لا بأس به. لأن المقصد أنت عندك أش أنك تتنزه، أنك أش تبعد عن السآمة وعن منغصات الحياة. إذن يلا نمشي نشوف أش ما هي هذه الآداب التي نحتاجها في إطار أش في إطار هذا الأمر اللي هو أمر النزهة. أول حاجة الإنسان تيراعيه في النزهة من تيبي يخرج في النزهة مع وليدته أن يختار المكان المناسب، أن يختار المكان المناسب، ماشي أي مكان يمكن تمشي له. يقدر المكان يكون متيلا مكشاش دينيا مثلا فيه محرمات، يقدر مثلا المكان فيه خطورة للوليدات، كاين حفار كاين أشياء. فالأليق بالمسلم أن يختار مكانا لائقا به. ولذلك غادي يقولنا النبي صلى الله عليه وسلم غادي يشبه أن المسلم بالنخلة، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي كالمؤمن. والشجرة لا تنبت في أي مكان بل لها مكان خاص. فكذلك أنت أيها المسلم ما يمكنش مثلا تمشي مثلا عز الله أسمعكم مثلا شاطئ البحر كاع الناس معرين وتقول أنا واحد من الناس، لا هذا مكان لا يليق بك. ولا مثلا المكان فيه ضجيج اللي هو الغناء والكذا، ولا مكان اللي هو فيه مثلا قلة حياة، لا لا لا. حاول تختار المكان اللائق، المكان اللائق اللي لا قعدتي فيه تكون تجني فيه الحسنات ماشي تجني فيهاش السيئات. إذا أول حاجة ترعيها فاش في النزهة اختيار المكان. ثاني حاجة أنه الإنسان ملي تيمشي تيبي يستراح وتينزل واحد المنزل بعد اختياره للمكان، أول حاجة تيقوم بها الدعاء، تيدعي وتيقول لوليداتو اش يردوا الدعاء وراءها. شنو هو الدعاء؟ هذا الدعاء فيه حماية للإنسان. أنت طبعا ملي نطي مع الصباح قلتي أذكار المساء وقلتي الأذكار كلهم الحمد لله محصن وكذا، ملي تتنزل ذاك المكان علمنا النبي صلى الله عليه وسلم واحد الدعاء أيضا من باب حماية النفس. أشنو الدعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا، من نزل منزلا، منزل هنا نكر في سياق الشرط أي منزل. فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل عن مكانه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل عن مكانه. لأن المكان اللي تيكون فيه الربيع، اللي تيكون فيه الماء، اللي تيكون فيه الشجر، هذا مكان تيكون أش مجلب لأش الهوام والحشرات لذلك الإنسان تيحاول يتحسن باش بهذا الدعاء العظيم أنك أش تدعو الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أنك أنت ملي تتم خارج وتتبي تنزه وتتوصل للبلاصة اللي أنت فيها وتتقول الدعاء وتتقعد، ما تنساش واحد العبادة مهمة مهمة، لأنه إحنا قلنا إحنا دابا الآن الشرع تيحاول يزوج بين متطلبات الروح والجسد. إحنا ماشي الإنسان تيخدم الجسد تاعو 100%، حتى إلا بغيت نخدم الجسد تاعي تيكون إيش؟ تبع، تيكون تبع. ولذلك الإنسان ما تيضروش إلا فاتو شي حاجة من متطلبات الحياة، عفوا الجسد، لكن تيضرو إلا فاتو شي حاجة من متطلبات الروح. لذلك قلنا وأنت تستجم حاول ألا تنسى عبادة مهمة. أشني هذه العبادة؟ وهي عبادة التفكر، وهي عبادة التفكر. شوف حولك، شوف هذه الأشجار، شوف هذا الربيع كي تينبت، شوف آش ما سبب إنباته، شوف إلى خلاه لما كيف تيكون، شوف شوف شوف بزاف الحوايج، شوف الحال كيف يتغير، كنتي لهاد الجيه تا وليتي هنا، شوف هاد النعمة اللي انت فيها، نعمة الأشجار، نعمة الأشجار، نعمة الماء، نعمة الخضرة، هذه كلها نعم تتسب لك اش في إجمام النفس، فتتفكر فيها مؤداها ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فلاحظ كيف يقع الربط، سبحانك ما خلقت هذا باطلا، فتكون مقصداش فقنا عذاب النار. إذن قلناش لا تنسى عبادة التفكر. من آداب النزهة كذلك، وهو من الأمور التي ينبغي التنبه لها، أن بعض الناس متى يخرجوا يتنزهوا تينسوا رؤوسهم، تينسوا رؤوسهم بمعنى تينسوا صلاتهم. خرج الإنسان مع الصباح عنده مثلا واحد النهار ولا يومين في واحد البلاصه ولا واحد الساعتين ولا ثلاث سوايع ولا كذا، ربما قد يؤذن المؤذن للصلاة، وذاك الإنسان الذي كنت يستجم وتتروح كأنه لم يسمع شيئا. لا، حاول أن تحافظ على صلاتك، حاول أن تحافظ على صلاتك. الله يفتح لك هذا البيب اللي هو أنك تستجم وترتاح وعطاك هذه النعمة، الأصل هو أن تقابلها بالشكر. ومن الشكر أن تقيم صلاتك، أن تحافظ على صلاتك، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. مشينا مع العصر ولا مع الظهر، نجمعوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء تانجي والدار عاد نصلي، ولا لا لا لا، هذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير. يحاول الإنسان لا يفرط في صلاته، لأن الصلاة هي تلك الصلة بينك وبين الله. ذاك اللي يسر لك هذا الخريجة واللي يسر لك هذا المال باش انت تتروح به على النفس تاعك، ينبغي أن تقابل ذاك بشكره سبحانه وتعالى، لكن قليل من يتنبه إلى ذلك. من آداب النزهة أيضا احترام الجار. طبعا انت البلاصة اللي بتمشي لها ما تتمشيش فيها بوحدك، ما تتمشيش فيها بوحدك، تيكون الناس على بعد منك ولا على قرب، فينبغي أن تحترمهم، فينبغي أن تحترمهم. ومن احترامهم غض البصر. دابا ملي تيكون الناس خارجين تيكون بعض التساهلات، كل عيالة ربما تحت نقابها ولا لباسها ولا تيخص الإنسان يغض البصر ما أمكن، ما أمكن. كذلك من احترام الجار ألا يؤذيهم، ألا يؤذيهم. الآن أنا شاعر للقرآن، وخشع القرآن ديرو حسابك انت، واحد بغيت تصنت الراسو مثلا فرضا، انت نقولوا القرآن ما تنقولوش الغناء، غير القرآن، القرآن اسمع لي انت بوحدك، لاش بغي واحد بيت كاع بينعس. اذا فتحاول ان تحترم جارك ما امكن، وكل النصوص تاع الجار تصدق حتى على هذا، تصدق على هذا. اذا انت خصك تحترمه، لقيتي شي خير وصلوا ليه، كاين شي اذى، حاول ان تكف اذاك عنه، لأن أنت كي قلناش خرج في طاعة الله، بغيتي رضا الله، بغيتي تستجم، بغيتي راحتك، إذن فكذلك الناس. ولكن مع الأسف بعض الناس لا يعي ذلك، ولذلك تنشوف الآن هذه المنتزهات هي محلاش الفوضى. إنسان تيبغي يمشي كي تنقولوا احنا يشد طبيعة ولا يشد مثلا راحة نفسه، لا، واحد عاج جاي باي بدا يضرب هنا، والآخر باي بدا يشد حلاج جاي، ولا لا اش تدير، لا انا حر. لا، انت حر، ولكن انت حر ما لم تضر. انت بتي شي حاجة سخك هذاك، ولكن ما تضرش بها الغير تاعك. لذلك الحرية بعض الناس ما تيفهموهاش. الحرية متى تنتهي؟ ملي تتبي تمساش بحرية آخرين، بتي تدير شي حاجة سخك هذاك، ولكن لا تمس بحرية الآخرين. واحد جاء وولدته يرتاح ويستجم، فعليك أن تحترمه. إذن من آداب النزهة كذلك احترام الجار. من آداب النزهة كذلك تجنب إلقاء الأذى والنفايات. تيمشي الإنسان تيبي يدير مكلة، تيبي يشرب، تيبي كذا، تيبدتهاش، تيستعمل أمور الخاصة به. طيب هذه النفايات اللي تنسموا إحنا الزبل أعز الله أسمعكم، ماش بغيت ندير ليه؟ اللحو نخليه هاك وقت سميتو ولا نعطيه الدراري يلعبوا به ولا يبداو تيشتوا فيه؟ لا، حاول ان تتجنب ذلك حتى لا تؤذي غيرك. بعض المرات تيكون ديك الحكاك تاع السردي ولا مثلا قرع الزاج ولا تيوليو تيتسبوا في اذى الغير، فهذا حرام. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. لذلك الانسان اذا انت استعملت شيء حاول دير واحد الكيس ودير فيه هذوك النفايات حتى لا تؤذي غيرك، فان الاذى محرم شرعا. كما انت تتبين نفسك وليداتك ما يؤذيك شيء واحد، فكذلك الناس. اذا حاول ان تتجنب الاذى والقاء النفايات. ومن هذا الاذى التخلي في طرقات الناس وفي ظل الأشجار، كي اللي تيخرج دابا للنزهة تيكون عنده شي وليد صغير ولا كذا تيبي يقضي حاجته، تيقول لي سير لتحت ديك الشجرة ولا سير للطريق ديال الغرض، ما عندوش هو المشكل. فهذا حرام، هذا حرام، وتجني فيه اش؟ تجني فيه الإثم، تجني فيه الإثم، وتجني فيه اش؟ واحد القضية أخرى اللي هي لعن الناس لك، ماشي لذاك الدري الصغير، ذاك الدري الصغير ما عارف، ولكن أنت من تسببت في ذلك. ولذلك ورد عن لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين. قالوا يا رسول الله وما اللاعنان؟ أشناهم الحوايج اللي تكون سبب ولا مجلبة على أن يلعن الإنسان من غيره؟ قالوا يا رسول الله وما اللاعنان؟ قال التخلي في طريق الناس أو ظلهم. ومن العجائب والعجائب جمة أنك تلقى بعض الناس قاع كبار، ماشي على هذه مازال تاع الدري الصغير، تقدر تلقى ناس كبار ما عندوش المشكل أنه آش يقضي حاجته قدام الناس. هذا فيه سوء أدب وفيه ضرر على الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، تيبعد ما بقيت يشوف حتى شي واحد صلى الله عليه وعلى آله. لذلك احنا محتاجين لهذه الأدبيات، محتاجين لهذه الأدبيات. تصور مجتمع غادي بهذا الميزان الشرعي، ما تدير شي حاجة اللي فيها أذى الناس. ولكن احنا دابا الآن اللي قلنا الأدبيات غادي في جهة وإحنا في جهة، علاش؟ لأنه ما كاينش شي مكان اللي نتعلموا فيه دابا احنا الأدب، الأدبيات، الأدب. هل اللي خصك مثلا إلى بتعامل مع فلان؟ هل ما عندناش كاع، ما عندناش. لذلك إلى بتقلب الآن المسائل اللي هي ولا المناهج الدراسية ولا البرامج التلفزية ولا تلقى حظنا من هذه الأدبيات قليل، إلى ما قلتي أش من عدم ما كاينش. في حين أنه الله المستعان دابا في الغرب، اليابان كاين 3 سنين الأولى الدري ما تيقراش فيها القراية، اش تيقرا الأدب، كيف يتعامل مع الكبير، كيف يتعامل مع الصغير، كيف يتعامل مع كتابه، كيف يتعامل مع الأكل، كيف يتعامل مع جاره. ومع الأسف هذه كلها راه تاعتنا حنا، وحنا لا. إلا بينا نذكروا هذا الشيء كأنه راه بغيت تزمت الدري، بغيت تدير ليه، بغيت تدفع ليه، الله المستعان. إذن فهذه هذه أدبيات يخص الإنسان يراعيها فاش في منتزه حتى يكون إن شاء الله تبارك وتعالى هذا التنزه عبادة. إذن قلت من هذا الأذى التي يسبوه كثير من الناس التخلي في طرقات الناس وفي ظل الأشجار. كذلك من هذه الأدبيات أن الإنسان إذا قضى غرضه وتنزه وارتاح ملي تيبي يمشي في حاله تيخصو ينظف المكان اللي هو فيه. تنظيف المكان عند المغادرة، وعلاش بغيت ننظفو؟ على أنت من اللي جيتيك لقيتيه، لقيتيه نظيف. إذن حتى أنت من اللي تبغي تمشي غير عقلا، خلي شرعا، غير عقلا من اللي تبغي تمشي آش، تحاول آش أن تزيل هذا الأذى، أن تنظف. لا راه بيدي لي واحد نص ساعة وأنا مدروك، لا لا هذا ما كايناش. حاول أن تنظف المكان. حتى الإنسان إلا بغى يجي مرة أخرى آش كأنه تيدير رسالة، رسالة لاش لهذاك اللي بغى يجي. لكن أنت الآن لقيتي المكان مقاد، من اللي بغيت تمشي مشيتي، خليتي فيه حكاكة السردير، خليتي فيه حكاكة الحليب، خليتي فيه كذا، أنت شوف شحال كلتي وشوف شحال شربتي وشوف، وخليتي فيه هذا الأذى. هذا اللي بغى يجي اش بغى يدير زعما؟ بغى يحيد هو هذاك الشيء، ولكن بغى يخلي نفس الكذا. هذا إلا حيدو مرة غادي يدير حوير حدا. إذا فاتته لي هذه المنتزهات اللي هي نعمة لينا حنا، واللي حنا أحوج إليها بأن نحافظ عليها، تتولي اش تنولي وتنضر بها، وهذا لا يرضاه الشرع، هذا لا يرضاه الشرع. إذن من آداب التنزه تنظيف المكان عند المغادرة. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كذلك من هذه الآداب احترام الأنظمة الموجودة، احترام الأنظمة الموجودة. تتمشي لواحد المكان تتلقى تبارك الله مزيان نقي، فيه أشجار، فيه خضورة، فيه تيقول لك أش هنا ممنوع الجلوس، زيد في حالك سير لبلاصة أخرى. ممنوع لك أنك أش تقطف شي وردة، لا شي بسمكة ياك ما تيشوفني شي حد ندير يديا، لا. ممنوع لك أنك تشعل العافية، ممنوع لي نشعل العافية وكي بغيت ندير التناكل، لا خصني ندير أنا داك الشيء اللي بغيت، لا. احترام الأنظمة الموجودة حتى لا تتسبب رحمني الله وإياك في إضرار نفسك وإضرار غيرك. ممنوع التدخين في هذا المكان، كيفاش ممنوع التدخين؟ ولا جلس جينا لا بغيت ندخن، فتخالف هذه الأنظمة فتتسبب رحمني الله وإياك في إضرار نفسك وإضرار غيرك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال لا ضرر ولا ضرار. أي حاجة المسلم بحمد الله بحمد الله تبارك وتعالى نفع ما فيهش حس الضرر، هذا إذا التزم بشرع الله، هذا إذا التزم بشرع الله. إذن تدخل واحد المكان أنت في الأصل فيهاش، أنت غريب عليه، إذن فوجب عليك أن تلتزم بالأنظمة وتحترمها اللي هي موجودة. قال لك سير هنا سير لها، ما تديرش هذه ما تديرش هذه، لأن هذا كله إلا بغيت تشوف في الآخر تلقى يرجع لك أنت. ومن هذه الأدبيات أيضا، من هذه الأدبيات أيضا التنبه لقضية النار، النار النار اللي هي الآن احنا شفنا دابا الآن بأن كل سنة تلقوا هذه النار تلتهم آلاف الهكتارات من الأشجار، من الأشجار اللي الناس تيتعبوا عليها، لأن هذه الأشجار اللي تشوفها أنت دابا الآن راها ماشي هي غير زايدة، سواء تحرقت ولا ما تحرقت ما عندنا فيها سوق، لا راها تتلعب واحد الأدوار اللي هي مهمة جدا في تنظيف الهواء وفي إجمام النفس. أنت دابا الآن تصور واحد المكان ما فيه حتى شي شجرة، كي تيبان لك؟ ما هكاكش. إذن قلنا هذا المكان اللي تيكون فيه الأشجار أنت مطالب بالمحافظة عليه. ومن المسائل اللي هي خطيرة جدا على الأشجار وعلى الغابات قضيتناش النيران، قضية النيران. وصلتي واحد البلاصة قال لك ما تشعلش فيها العافية، ما تشعلش فيها العافية. احنا بالمناسبة العافية احنا هذه لهجة خاصة اش لعله خاصة بالمغاربة، هي راه ما تيتقال لها العافية، هي النار. ولكن علاش نسميوها حنا العافية؟ العافية العافية هي اش؟ هي السلامة والخير. يعني تنقولوا حتى إذا كان قاعد النار وشعلات فسيكون مآلها إلى العافية، هذا بحيلة قلتي تسمية الشيء بما يقول إليه. احنا تيشدوا فينا في المغاربة يقول لك الهجتكم كذا كذا منها العافية. لا العافية هذا راه معنى بليغ جدا، يعني حتى هذا النار كاع إلا شعلات والليلة حرقت شي واحد يكون مآلها إلى العافية. ولذلك لهجتنا ولله الحمد يعني فيها كثير من المعاني والدلالات، ولكن ماشي تنقول هذا من معنى اللهجة أننا نقلبوها على العربية. لا لا لا لا، هي راه ما كاين تعارض بيناتهم، العربية تبقى لها القمة. اللهجة إلا كانت يعني عربية نرحب بها، إلا ما كانتش عربي ولا كذا راه ما عندنا ما نديروا بها، لأن العربية هي لغة القرآن. نرجع، إذا قلت الإنسان ينتبه لهذه القضية، إيش؟ لهذه قضية النيران. بين عس مثلا المكان ما فيه شيء، شي حاجة اللي هي إيش؟ قالت لك شعل ولا ما تشعل. إذا من الليل بين قضية الغرض ننتبه، انتبه انتبه. إذا قضية الغرض طيب داك الشيء اللي بغيت نطيب، ردم هذاك الشيء، ما نخليش العافية هكواك، ربما قد تسبب في حرائق لنكون عليها مسؤول أمام الله وأمام العباد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نمتم فأطفئوا هذه النار فإنها عدو لكم. إذا نمتم فأطفئوا هذه النار، بغيت نمشي نقضي واحد الغرض، بغيت ننعس نردم هذيك العافية، ما نخليهاش، ربما تتسبب في حرائق مهولة ونكون سبباش في إضرار الغير. ولذلك احنا تنشاهدوا دابا الآن هذه الحرائق شنو سببها؟ سببها هو الناس، هو استهتارهم، هو اللامبالاة. تلقى الإنسان غادي تيكمي واحد الوقت تيلوحاش تيلوح السيجارة، ما عندوش المشكل هو تحرق ولا ما تحرق، وساخط على الوضع. لا لا لا لا لا. ولذلك هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من التوعية، يحتاج إلى مزيد من التوعية، بل يحتاج إلى أصل أصيل. احنا هاد الخروقات دابا الآن اللي تنشوفو دابا الآن ملي تنبيو نعالجوها تنجيو تنقولو لا ما خصوش يدير، راه خصك أصلا أنت ملي يكون هو صغير يعني تعطيه هاد هاد هاد هاد المعاني، ما تضرش بالغير، وعندك إلا دخلتي في شي بلاصة تحترمها، وعندك وعندك دير ليه رسالة إلى صديق إلى صديقة إلى إلى مواضيع اللي هي الله المستعان تمجها النفس ما عندها حتى شي معنى. احنا محتاجين دابا في هذا الزمن اش الادبيات، الناس كثرات الله يبارك، الناس كثرات محتاجه لاش، محتاجه الى عدم التصادم، محتاجه الى الحفاظ، محتاجه الى الحفاظ على بيئتها، محتاجه الى عدم الافساد. كاين اللي بغيت تسميه المفسد، معنى ما عندوش شي حاجه سميتها هو، فين ما كانت شي حاجه خصو هو يقلع، فين ما كانت شي حاجه خصو يشعل فيها العافيه. علاش؟ لانه هو هكاك داير، الله تبارك وتعالى ما امر بذلك. ولا تفسدوا في الارض بعد إصلاحها. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ولي أمرنا محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه، وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.